الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ الثامن بعد المئة. الثامن بعد المئة. طبعا اللقاء في يوم الجمعة والسبت في علم الحديث، ويوم الاثنين يوم الأحد في علم ماذا النحو، والاثنين والثلاثاء في علم العقيدة مع أناس خاصين. فإن شاء الله كالعادة لا بد أن نذكر ماذا؟ لا بد أن نذكر فائدة حديثية. وطبعا إن شاء الله سيأتي ما قال العلماء في مسألة التقسيم الثنائي، أن الحديث إما أن يكون رواية ودراية، وما المراد بالحديث رواية وما المراد بالحديث دراية؟ هناك الفرق بين العلماء، ولكنه تعرف منه وتنكر. لذلك إن شاء الله لعلنا نخصص له يوما أو لقاء خاصا. وفائدتنا اليوم حول درجة الحديث الصحيح، لا أعني شروطه ولا أعني ما قال فيه العلماء أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، لا، إنما أعني درجات الحديث الصحيح. في الدرجة اختلف العلماء، والصحيح أن يقال هي درجات سبعة، ومن قال أكثر من هذا أو أقل فنقول لا مشاحة في الاختيار. فإذا كان للإنسان اختيار واصطلاح لا يسرب عليه بل لا أن يطعن فيه، فله ذلك، وسيما إن كان من أهل الاجتهاد. مثلا عندما تذهبون إلى البغوي يعني تجدون أنه يقول الحديث الحسن هو ما لم يخرجه البخاري ومسلم حتى ولو كان صحيحا، والصحيح عندهم هو ما أخرجه البخاري ومسلم. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح معروف به. وأيضا بعضهم لا يرى أن الحديث يتقوى بالطرق، هذا اصطلاح خاص به. وبعضهم لا يرى أن الحديث الحسن يعمل به، هذا اصطلاح خاص به. وبعضهم يرى أن الضعيف إذا احتف بالقرائن يصبح حسنا لغيره، طبعا إذا لم يكن شديد الضعف ولكنه لا يعمل به، هذا اصطلاح له. هل يثرب عليه في اصطلاحه؟ الجواب لا. فلذلك عندما نقول بأن درجة الحديث الصحيح سبعة لا يعني ضربة لازم، لا يعني أن من خالف هذا فقد أتى بماذا؟ بما لم تأتي به الفرق الضالة أو شيء من هذا القبيل، لا، ولكن نقول هذا الذي اختاره كثير من العلماء، اختاروا أن درجة الحديث سبعة، وهناك من اختار أكثر وهناك من جعلها أقل، فالأمر قابل للازدياد كما هو قابل لماذا؟ للنقص. يعني هو كما يقولون بين مد وجزر، بين مد وجزر. فإحنا إن شاء الله مع إن كان لنا أن يكون لنا نحن مع من يقول بأنها درجات سبعة، مع من يقول بأنها درجات سبعة. الدرجة الأولى ما اتفق عليه أصحاب الأمات الست، ما اتفق عليه أصحاب الأمات الست، يقال الأمات ويقال الأمهات، وقد غلط من قال لا يقال في من لا روح له الأمهات بل يقال له الأمات، يعني الأم التي تلد يقال لها الأمهات جمعها أمهات، وأما الكتب فيقال لها الأمات، والصحيح يقال لها الأمات كما يقال لها الأمهات، كما نص على ذلك أهل اللغة وكما نص على ذلك القرطبي. الأمات يعني الأمهات، أمهات الكتب، أمات الكتب يقال لها الأمات الكتب. يعني الدرجة الأولى ما اتفق عليه من أصحاب الأمات الست، ومعهم مسند أحمد، ومعهم موطأ الإمام مالك، ومعهم مسند الإمام أحمد ومن آخر وموطأ الإمام مالك. هناك من قال هذا القسم نفسه ما اتفق عليه أصحاب الأمات الست ومعهم إما ركزوا إما المسند وإما الموطأ، فهناك من جعله شيئا واحدا، وهناك من قال لا، إما أن تزيد المسند الإمام أحمد وإما أن تزيد موطأ الإمام مالك. وإذا الشك من ماذا؟ قال لك هذه مسألة تنوع، هناك من جعل من قدم الموطأ وهناك من قدم المسند، والذي قدم المسند لكونه ماذا؟ شامل للأمهات لأنه جمع أحاديث كثيرة، والذي جعل قدم الموطأ لسببين اثنين. السبب الأول لكونه أقرب إلى الكتب الستة، ولأنه هو أول من كتب في أحاديث صحيحة وكان لا يقدم عليه، اتخذ الإمام الشافعي يعني بالدرجة الأولى بعد كتاب الله، ماذا جعل؟ جعل الموطأ. لذلك أجابه قال ما يكون الصحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنه ولم يشترط أن لا يخرج في كتابه إلا الصحيح، علاوة على ما فيه من فتاوى الصحابة واجتهاداته وآرائه وفتاواه، وأيضا ومن البلاغات وغير ذلك من المنقطعات. واضح؟ فلذلك قالوا إما أن نقول الكتب الستة الأمهات كتب الستة ومعه مسند الإمام أحمد. هناك من قال نزيل مسند الإمام أحمد ونضع مكانه ماذا؟ الموطأ، ونضع مكانه الموطأ، ويظهر الله أعلم أن المسند مقدم، لأن المسند يروي الأحاديث المرفوعة، بينما الموطأ في أحاديث مرفوعة قليلة جدا، قليلة جدا، بينما المسند هو ماذا؟ هو مرجع في أو مصدر في ماذا؟ في الأحاديث المرفوعة. هذه من؟ هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية نحذف المسند أو الموطأ أو كلاهما طبعا، فنقول ماذا؟ ما اتفق عليه أصحاب الأمات الست أو الأمهات الست. هذه إيش من درجة؟ درجة ثانية. درجة ثانية خلاص. أولا ذكرنا الأمات الست، هذا الدرجة الأولى، الأمات الست ومعهم إيش؟ الإمام أحمد أو الموطأ، مسند الإمام أحمد أو الموطأ، هذه درجة أولى. درجة ثانية نجرد كتب الستة المدى، لا نضيف إليها المسند ولا الموطأ، فيكون ماذا؟ ما اتفق عليه من؟ أصحاب الأمهات أو الأمات الست. واضح؟ الدرجة الثانية ما اتفق عليه البخاري ومسلم. الثالثة عفوا، الدرجة الثالثة نعم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم. إذا نعيد، ما هي الدرجة الأولى؟ ما اتفق عليه أصحاب الأمات الست ومع أمالة مسند الإمام أحمد أو موطأ الإمام مالك. الدرجة الثانية ما اتفق عليه أصحاب الأمات الست وحده. الدرجة الثالثة ما هي؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم. قبل أن ننتقل إلى الدرجة الرابعة، من هم أصحاب الأمات الست؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه واضح؟ طبعا لا ندخل في الخلاف القائم بين الحديث، هل ابن ماجه داخل أو غير داخل؟ أن هناك من قال ابن ماجه من كثرة ما فيه من أحاديث ضعيفة ما ينبغي أن يعد في كتب الستة، ولكن هذا اصطلاح للأئمة أن البخاري ثم مسلم أو صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي ثم سنن النسائي ثم إيش؟ سنن ابن ماجه. فإذا كتب الستة درجة أولى ومعهم المسند أو معهم الموطأ، قسم واحد. القسم الثاني كتب الستة دون أن يكون معها أحد، لا مسند أحمد ولا موطأ إمام مالك. الدرجة الثالثة ما اتفق عليه من؟ البخاري ومسلم. الدرجة الرابعة ما اتفق عليه الخمسة البخاري ومعه الأربعة. شكون هما الخمسة؟ البخاري ومعه الأربعة. ركزوا معي جيد. فلذلك يقولون ما اتفق عليه الخمسة. ما المراد بالخمسة؟ ما عدا ابن ماجه. لا، أصحاب السنة البخاري ومعهم أصحاب السنن أربعة، ومعهم أصحاب السنن أربعة. هناك من يجعل الخمسة مع ابن ماجه. هذا اصطلاح، هذا يستعمله كثير الحافظ ابن حجر. ولكن الآن درجة من الدرجات، هذه درجة من الدرجات. فقالوا إيش أصحاب الخمسة؟ منهم البخاري أصحاب السنن وأصحاب ومعهم الأربعة، ومعهم الأربعة. ثم هذه كم درجة؟ الدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة هي نفسها مسلم ومعه ماذا؟ الأربعة. ويقال لها أيضا ما اتفق عليه الخمسة. إذن ركزوا جيدا، ما اتفق عليه الخمسة قد يطلق، ركزوا معي، قد يطلق ويراد به ما عدا ابن ماجه، وقد يطلق ويراد به البخاري وأصحاب الكتب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد يطلق ويراد به مسلم وأصحاب الأربعة السنة الأربعة. واضح؟ إذن كيف تعرف أن المراد بالخمسة أصحاب السنن ومعهم البخاري، أو أصحاب السنن ومعهم مسلم، أو البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، يعني ما عدا ابن ماجه. كيف تعرف هذا؟ بالنظر إلى اصطلاح المؤلف. ها، اصطلاحنا حاكم، فيحكم بيننا في هذا، هل المقصود به أصحاب الأربعة ومعهم البخاري، أم أصحاب الأربعة ومعهم مسلم، أم ما عدا ابن ماجه. كم درجة الآن؟ خامسة. السادسة ما أخرجه البخاري وحده. إذن هذه درجة من الدرجات، ما أخرجه البخاري وحده. السابعة ما أخرجه مسلم وحده. هذه بعض الدرجات تكلم عليها علماء الحديث، وكما قلت لكم لربما تجدون من يقسم ويضع تقسيم آخر مخالف لهذا التقسيم، ولكن هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. إذن الخامسة هو ماذا؟ ما أخرجه مسلم وحده. إذن عفوا، السابعة ما أخرجه مسلم وحده. أما الخامسة فهو ماذا؟ ما اتفق عليه الخمسة. من هم الخمسة؟ مسلم ومعه الأربعة. طيب، ممكن تعيدون هذه الفائدة؟ قلوا لي هذه الفائدة درجات الحديث كم هي؟ سبعة. الدرجة الأولى ما هي؟ ما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست ومعهم مسند الإمام أحمد أو موطأ الإمام مالك. الدرجة الثانية، نعم، ما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست وحدهم. الدرجة الثالثة، ما اتفق عليه البخاري ومسلم دون الكتب الست. طبعا ما اتفق عليه البخاري ومسلم. الدرجة الخامسة، الرابعة عفوا، ما اتفق عليه الخمسة. وما المراد بالخمسة هنا؟ البخاري ومعه الأربعة وهم أصحاب السنن. الخامسة ما هي؟ ما اتفق عليه الخمسة الأربعة ومع أو مسلم ومعه الأربعة. السادسة ما هي؟ ما أخرجه البخاري وحده. السابعة ما هي؟ ما أخرجه مسلم وحده. تستطيع أن تذكرها؟ ها؟ ارفع صوتك. قسم درجات الحديث إلى سبعة. ارفع صوتك. درجات وهي الدرجة الأولى أصحاب الأمهات الست. ها؟ مسند الإمام أحمد وموطأ مالك. أو الموطأ، مش هو موطأ، أو الموطأ الإمام مالك. نعم. الدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية ما رواه ما اتفق عليه أمهات الست. أمهات الست وحدهم. نعم. الدرجة الثالثة؟ ما رواه البخاري ومسلم. جيد. ما رواه البخاري ومسلم. الدرجة الرابعة؟ الرابعة ما رواه الخمسة. الخمسة مع البخاري أصحاب الأربعة. البخاري ومعه أصحاب السنن. أصحاب السنن أيضا الخامسة. الخامسة ما رواه الخمسة أيضا من المراد بهم؟ مسلم مسلم وأصحاب السنن. السادسة ما المراد بهم؟ البخاري وحده. ما رواه البخاري وحده. وحده. السابعة مسلم وحده. أنت يا سمحي أنا كتبت بعبارة أخرى. لا قل العبارة اللي قلنا يعني في نفس الصبح في نفس المالك. نعم. ما اتفق عليه أصحاب السنن فاتفق ما اتفق. لا لا لا لا هي الطبقة خصت مش هكذا. ما اتفق يعني مش بالطريقة اللي ذكرنا. لأن قلنا لكل استراحه. درجات الحديث الصحيح سبعة. الحديث الصحيح من حيثه. يا سبعة. تنقسم إلى سبعة. ما رواه. ما اتفق عليه. اتفق عليه أصحاب الأمهات الست. وهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم إما موطأ الإمام مالك أو مسلم. نعم. طيب الدرجة الثانية. الدرجة الثانية ما رواه أو ما اتفق عليه. عليه أصحاب الكتب الستة. الكتب الستة. ودون المسند. لا ما اتفق على الكتب الستة كافي. ستة. الدرجة الثالثة. ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ومسلم. ومسلم دون الكتب الستة. لا لا ومسلم هنا خلاص نقطة. ما اتفق عليه البخاري ومسلم نقطة. ما اتفق عليه البخاري ومعه الأربعة. لا لابد أن تقول الخمس ما اتفق عليه الخمسة. ما اتفق عليه الخمسة. هو ما رواه البخاري ومعه الأربعة والدرجة الخامسة ما اتفق عليه الخمسة مسلم ومعه الأربعة. الدرجة السادسة ثم ما أخرجه البخاري وحده ثم ما أخرجه مسلم وحده. أنا أحب أن يعني أن تؤدوا هذه الألفاظ كما هي لأنه اصطلاح لا ينبغي أن نتصرف فيه. اصطلاح ممكن أن تذكر اصطلاحات أخرى وتنوع لكن هذا اصطلاح. نعم. أنت درجات الحديث إذن أنت تقرأ من الورقة خليه قل أنت. نعم أنت. درجات الحديث الصحيح تنقسم إلى سبعة أقسام. نعم. الدرجة الأولى ما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست ومعهم موطأ إمام مالك أو مسند إمام أحمد. نعم هذه الأولى. الدرجة الثانية ما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست. الدرجة الثالثة درجة الثالثة ما اتفق عليه الخمسة البخاري ومعه أصحاب السنن الأربعة. لا الدرجة الثالثة ما هي؟ متفق عليه البخاري ومسلم. اي نعم. الدرجة الرابعة متفق عليه الخمسة البخاري ومع أصحاب السنن الأربعة. نعم. الدرجة السادسة أو الخامسة عفوا الخامسة متفق عليه مسلم وأصحاب السنن متفق عليه الخمسة متفق عليه الخمسة مسلم ومعه الأربعة ومعه الأربعة. السادسة لا أنت تنظر في الورقة. خليك زي السام صمي. تنقسم درجات الحديث من حيث الصحة إلى سبعة أقسام. الأولى القسم الأول متفق عليه أصحاب الأمهات الست ومعه مسند الإمام أحمد أو موطأ الإمام مالك. جيد. ثم الدرجة الثانية متفق عليه أصحاب الأمهات الست وحدهم. ثم الدرجة الثالثة متفق عليه البخاري ومسلم. ثم الدرجة الرابعة متفق عليه الخمسة وهم البخاري مع أصحاب السنن. ثم الدرجة الخامسة متفق عليه الخمسة وهم مسلم مع باقي أصحاب السنن الأربعة. نعم. ثم الدرجة السادسة متفق عليه ما أخرجه البخاري وحده. ثم الدرجة السابعة ما أخرجه مسلم وحده. طيب إذا نبدأ إن شاء الله نستأنف. أنت حذفناك ولكن سيأتي دورك. نستأنف إن شاء الله درس البخاري. تفضل. وصلنا إلى باب الوضوء في الثور بالتاء. نعم. طبعا الثور سبق لنا أنه الإبريق أو المراد به مطلق الإناء أو الطست، هذا الثور، وسواء كان من ذهب، عفوا، من صفر أو نحاس أو حديد، أو كان من زجاج، أو كان من خشب، أو كان من حجر، كل ذلك جائز ما عدا إيش؟ ما عدا الذهب والفضة. وقد غلط من أخرج ماذا ومنع الإناء النحاس لكونه أحمر، قالوا يشبه الذهب، وهذا بعيد، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله: باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد، من هو خالد بن مخلد؟ هذا القطواني. نعم، هذا للأسف يعني على ما فيه رواه البخاري، حتى إن الذهبي يقول في الميزان: لولا جلالة الصحيح لحكمت عليه بالوضع. حديث: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث الطويل المعروف وهو الحديث القدسي. والشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة ذكر طرقه وقال بأن الحديث صحيح، بأن الحديث صحيح. فإن هذا البخاري خرج له، يعني غالبا ما يخرج لماذا؟ لأناس فيهم ضعف، لأناس فيهم ضعف، وله وصح الحديث من طريق آخر ممن هو أصح منه. وغالبا ما يقول البخاري لا يروي عنه إلا إذا كان له متابعات وله شواهد، وإنما روى له لكونه روى الحديث بعلو، روى الحديث بعلو. نعم. قال: حدثنا سليمان. قال سليمان، من سليمان هذا؟ سليمان بن بلال. سليمان بن بلال. نعم. قال قال: حدثني عمرو بن يحيى. ابن يحيى هذا سبق لكم عدة مرات. نعم. عن أبيه قال: كان عمي يحيى، كان عمي عمه هو عمرو بن أبي حسن، سبق لكم. نعم. كان عمي يكثر من الوضوء، يكثر من الوضوء، هكذا من الوضوء. أما في رواية كان عمي يكثر من الوضوء، من الوضوء بالفتح. قال لي عمي. وما معنى يكثر من الوضوء أو يكثر من الوضوء؟ وهل يمكن أن تكون يكثر من الوضوء؟ فلذلك بعض النسخ عند البخاري يعني وضعوا الضم على الواو كما وضعوا الفتحة، يكثر من الوضوء ويكثر من الوضوء، من الوضوء. فالمراد به إذا قلنا بالفتح يكثر من الإسراف في الماء، فيكون الفتح له وجه، أما الوضوء فهو معروف الفعل. فلذلك ورد برواية أنه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، الوضوء أي من الإسراف في الماء. وهذا تعلمون حديث: ولو كنت على نهر جاب، هذا على ما فيه حسنه بعضهم وحكم عليه بالضعف. نعم. تاني. قال لعبد الله بن زيد: أخبرنا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أو أخبرني؟ نعم. أخبرنا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدعا بثور من ماء فكف أعلى. فدعا بثور، هذا يسمي العلماء الوضوء بالفعل والتعليم. وهذا بعض العلماء قالوا إذا توضأ، ركزوا معي جيد، توضأ لماذا؟ أو صلى من أجل أن يبين للناس فقط، قالوا صلاته باطلة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، ولما فرغ قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يدخل في مسألة الماذا؟ المسمع الذي يعني يسمع للناس. الإمام يقول الله أكبر، وله من يقيم الصلاة يرفع إيش؟ يرفع صوته بالتكبير. الشافعية أبطلوا صلاته، قالوا لأنه لا يصلي لنفسه إنما يصلي لغيره، وهذا أيضا قول ضعيف. صحيح أن يقال يجوز للإنسان أن يتوضأ ويريد به الوضوء لنفسه والتعليم للناس، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا علي، وفعل هذا عبد الله بن زيد كما رأيتم، فأكفأ. تابع بالنسبة للتسميع الآن وقفت العلة، أي نعم، لأن التسميع هذا هو يقولون على حتى من أجاز التسميع قال إذا كان لا يسمع. ثم أضف إلى هذا أنه ما دام فيه مكبر الصوت فهذا لا داعي الآن للمسمع. ولذلك الشافعية وأطال النفس الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أطال النفس هناك وبين أن الصلاة تبطل، وذكر أقوالا أخرى والصحيح أن العلماء قالوا عند الاحتياج لا بأس، عند الاحتياج لا بأس، يعني عندما يكون التسميع احتاج إليه فهذا لا بأس، أما إذا كان لغير احتياج فلا، إذا كان لغير احتياج فلا. هذا هو. نعم. فدعا بطور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما، فكفأ والكف، وهذا نقول كفأ الماء ولكن المراد به أمال، أماله، كفأ الإناء، كفأ لها الإناء، وكفأ للهرة، ما كفأ أمال، فكفأ الإناء، فكفأ على يديه يعني أمال على يديه. لاحظوا هنا يعني في رواية فكفأ على يده، يده، وفي رواية فكفأ على يديه. نعم. فغسلهما ثلاث مرار، هذه رواية ثلاث مرار، وفي رواية فغسلها ثلاث مرات، ثلاث مرات. نعم. ثم أدخل يده في الطور، في رواية ثم أدخل يديه في الطور، ثم أدخل يديه في الطور، ولكن هذا مما يدل على أن معظم أحاديث البخاري ماذا رويت بالمعنى، بالمعنى. ثم أيضا قال بعض العلماء حتى ولو وردت بلفظه يعني هذا الطور لم يكن واسعا رحراحا، لم يكن رحراحا يستطيع أن يدخل يديه لو احتاج إلى ذلك. إذن كيف ورد في الرواية فيديه هكذا؟ قالوا هذا كمثل قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم لا يعض على يديه كلتيهما إنما يعض على يده، ولذلك يقول فلان عض على يديه من الندم، عض على كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة الندم. ويوم يعض الظالم على يديه لا يمكن، واضح؟ كما قال الله عز وجل كل أصابعهم في آذانهم، أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، كيف يجعلون أصابعهم؟ هل الأصابع كلها تجعل في الأذنين؟ لا يمكن أبدا، ولكن كناية عن ماذا؟ عن إعراضهم وعن عدم سماعهم، حتى لو وجدوا وكانت لهم فرصة أن يغلقوا سمعهم بجميع الأصابع لفعل. هذا معنى فرواية يدي ورواية يده. نعم. فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ومضمض واستنثر من طيب احنا سبق لنا ان المضمض ماذا؟ ان يجلب الماء بنفسه، بنفس. والاستنثار النثر، ايش مراد بالنثر؟ اخذ النثر هو ايش؟ ذن طرف ايش؟ طرف الانف، طرف الانف، وقال له النثر. نعم. فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، ومعنى هذا أنه جمع بينهما ثلاث مرات ولكنها كل مرة في غرفة واحدة، كل مرة في غرفة واحدة، هذا معنى. والمالكي يختاروا ماذا؟ اختاروا الفصل، اختاروا الفصل، اختاروا الفصل. والشافعية لهم قولان والراجع عندهم ماذا؟ الفصل، الراجع عندهم الفصل. نعم. يعني مثلا المضمضة وحدها ثم الاستنشاق، يعني عفوا المضمضة وحدها والاستنشاق وحدها. ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه، ثم أدخل يده هكذا، ثم أدخل يده، وفي رواية ثم أدخل يديه، يديه تثنية أيضا، نعم، فاغترف بها، وفي رواية فاغترف بهما، بهما، مع أنه ما أدخل اليدين. كيف يعني يغترف؟ يغترف هكذا، كيف يفعل؟ نعم. ثاني، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، المرفقين مرتين، مرتين في رواية مرتين، نعم. المرفق سبق لنا شنو هو المرفق؟ لماذا سمي المرفق مرفقا؟ لأنه يرتفق به الإنسان هكذا يتوكأ عليه، ولهذا قيل له المرفق لأنه يرتفق. نعم. ثم أخذ بيده ماء فلق، ثم أخذ بيده في رواية ثم أخذ بيديه، نعم، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، فأدبر به وأقبل. طبعا سبق لنا على أن هناك من العلماء من قال أقبل بهما وأدبر، ورد في رواية، وعلى أن الواو لا تفيد ترطيبا ولا تعقيبا، وإلا لو كان كذلك لمسعى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بأيهما نبدأ لما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فاعتب بها، يعني الواو يعتب بها سابقا أو لاحقا، يعني لا، ماذا؟ لا يقال على أنها تقتضي الترطيب. ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غسل رجليه فقال، من قال؟ من قال فقال؟ عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد هو القائل هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ماذا يسمى الآن هذا الفعل؟ ماذا يسمى في عصرنا؟ ها؟ ماذا نسميه في عصر التكنولوجي؟ ماذا نسمي هذا الفعل؟ لتعلموا أن الصحابة، لا، الصحابة نقلوا لنا سيرته وصورته، هذه الصورة لم يكن عندهم صور الفوتوغرافي، ولكن هذه الصورة، يعني فعل هكذا، فعل وهكذا فعل، ثم قال في الآخر هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يعني هذه الرؤية إيش؟ إيش هي الرؤية؟ صور لنا حالة، الحالة اللي أي نعم، ماذا تسمى هذه الرؤية؟ رؤية مرئية. ها؟ صوت المزور تبقى الأصل. رؤية علمية. ها؟ رؤية فعلية. رؤية لا، هذه الرؤية البصرية. عندنا الرؤية إما أن تكون علمية، وإما أن تكون بصرية، وإما أن تكون مذهبية، وإما أن تكون حلومية، وإما أن تكون جزائية، عندنا أنواع. فمثلا رأيت الهلال لائحا، فإذا تعدت إلى مفعولين فهي رؤية العلمية، وإذا تعدت إلى مفعول واحد فهي رؤية إيش؟ البصرية. فإذا قلنا رأيت الهلال لائحا، إذا قصدت بأنك علمت لائحا يكون مفعول ثاني فتكون رؤية علمية، لكن إذا قصدت البصر فتكون رؤية إيش؟ بصرية، ولائحا حال، ولائحا حال. وأيضا الرؤية الحلمية، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهذه الرؤية إيش؟ حلمية. وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية المذهبية، رأى مالك حلية كذا. وما معنى رأى؟ يعني ذهب مالك إلى حلية كذا. وتكون الرؤية الجزائية، رؤيا جزائية، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إيش معنى يرى؟ يجزى عالم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من المراد يرى؟ يجزى به أيضا، إن شرا فشر وإن خيرا فخير. صلوا كما رأيتمون، هذه صلوا كما رأيتمون أصلي، لمن هذه الرؤيا؟ لنا. هذه الرؤيا إما للصحابة تعتبر رؤيا بصرية، ولنا نحن تعتبر إيش؟ علمية. رؤيا علمية. ما؟ فهمتم هذا؟ فلذلك قال حبيت أن أبين لكم على أن هذا يسمى كما قالوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ذكروا صورته في الشمائل، هذه كأنها فوتوغرافي، فلذلك نقول نعم. ماذا نقول؟ سيرته وصورته، والسلف كانوا يعلمون أبناءهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونهم صورته. ها؟ نعم، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هكذا أدخلوا أيضا في علمش في أن باب المرفوع، باب المرفوع يعني هذا يحكي ما رأى فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تابع. حدثنا مسدد قال. مسدد هذا سبق لكم، وحتى إنهم ذكروا في اسمه واسم أبيه واسم جدي مسدد بن مصرهد بن حتى قالوا، حتى قال بعضهم وإن ضعفوا هذا القول قال هذا يصلح أن يكون رقيا للعقرب، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم يصلح رقيا للعقرب. مسدد اسم مسدد بن مصرهد بن مغربل، يعني كلام طويل بعضهم كذب هذا. نعم. قال حدثنا حماد. حماد، من يقول لكم حماد من هو هنا؟ وقد سبق لكم عدة مرات. لماذا؟ إذا أطلق حماد فهو ابن زيد. لا، هنا حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا حماد. طيب إذا قلنا بأنه حماد بن زيد لماذا؟ وهذه فائدة حديثية المفروض أن تكونوا قد علمتموها. لا، محمد بن سلمة هو المتوقف فيه، يعني الناس. لا لا، أنا كنت ذكرت لكم فائدة فيما أظن، أني قلت يعني مصرهد إذا روى عن حماد فهو ابن زيد لا حماد ابن سلمة. لماذا؟ هذا سبق لنا في التفريق بين من روى عنه فلان وفلان وفلان، فائدة طويلة استغرقت لنا أسابيع فيما أذكر. ها؟ يعني أنتم تسجلون الفوائد التي تمر بنا، المفروض الآن التطبيق، لا بد، يعني علم النظر وحده لا يكفي، لا بد من التطبيق. فالآن هنا قلنا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، فالمراد حماد، حماد بن زيد. لماذا؟ لماذا قلنا حماد بن زيد؟ أنتم قلتم حماد بن زيد. لأنه لم يروي عن حماد بن سلمة. أحسنت، لأن حماد بن سلمة هذه فائدة، لأن حماد بن سلمة لم يروي عن مسدد، لم يسمع منهم مسدد. خذوها فائدة وتذكروها، وإحنا في الحقيقة هذه الفائدة مرت، ولكن ما شاء الله لعلو هممكم لا بأس أن نعيدها. فقلنا إذا وجدنا مسدد ابن مصرهد عن حماد فالمراد به ابن زيد، ابن زيد وليس حماد. لماذا؟ لأنه لم يسمع منه مصرهد، وإنما سمع من ماذا؟ من ابن زيد، ابن زيد. ها؟ تذكرون هذه الفائدة؟ طيب وتذكروا لعلها ستأتي ولعلكم تقولون ما مرت. نعم. حدثنا حماد عن ثابت عن أنس. ثابت من؟ البناني، ثابت البناني من كبار التابعين ومن طلبة بل من خواص أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه. بقدح رحراح في عبارتان، العبارة الأولى سبق بإناء وهي القدح، القدح على وزن ماء، قدح على وزن ماء، قدح على وزن ماء، على وزن فرح، على وزن فرح. ذكرنا هذه قاعدة ما بيقول قدح على وزن سبب، سبب، وقدح على وزن ماذا؟ ذئب. فإذا قلنا قدح المراد به ماذا؟ الإمام. وإذا قلنا قبح ما المراد به؟ السهم. قبح كذئب يعرف بالسهم، آنية كسبب ذا الفهم. قبح، احفظوا هذا، ماذا ما بكم سجلتموه احفظوه، ها احفظوا هذا. قبح ماذا؟ كذئب يعرف بالسهم، آنية كسبب ذا الفهم، آنية كسبب ذا الفهم. واضح؟ طيب، إذن هذا القدح الرحراح، ما مراد بالرحراح؟ الإناء الواسع. ركزوا معنا، افهموا الرحراح، القدح الرحراح يعني القدح الواسع الصحن. اكتبوها، اكتبوا هذه الرحراح، لفة الرحراح، لأن أفضل من شرح كلمة الرحراح هو من؟ ها؟ خطابي. أحسنت، خطابي في شرحه للبخاري إعلاء السنن، إعلاء السنن، فقال الرحراح الواسع الصحن القريب القعر. الرحراح الواسع ماذا؟ الصحن القريب القعر. وهذا إذا كان مثل هذا القدح، هل يسع الماء الكثير أم القليل؟ طبعا هذا لا يسع، لا يسع الماء الكثير، لأنه وإن كان واسعا لكنه قريب القاع، يعني لا يتحمل ماء كثيرا. وهذه آية من آيات إيش؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة من معجزاته. على من يفرق؟ نقول معجزة، لأن هناك من فرق بين الآية والمعجزة. فإذن هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ من إعجاز موسى. ولذلك يقولون أبلغ في الإعجاز، كما قال الخطابي، أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر. لماذا أبلغ؟ أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر لموسى. لماذا؟ لأن سيدنا موسى فجر الماء من الحجر، وبعض عز وجل أظهر في كتاب أنه قد يخرج الماء من الحجر. لأن في طبع الحجارة ما في، ماذا في طبعها؟ أن يخرج منها الماء. لكن هل في طبع، لا لا، هل في طبع الإنسان بني آدم أن يخرج منه الماء؟ لا. وهذه من أبلغ المعجزات، أبلغ حتى من معجزات من؟ من معجزات موسى. لأن الحجر في طبعه أن يخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من هذا ما يشقق فيخرج منه الماء. لكن الأصابع، هل كذلك في أصابع الإنسان وفي طباع أعضاء بني آدم؟ الجواب لا. إذن ماذا نقول؟ نقول هذه أبلغ معجزة من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، بل يقول على في الخطابي تفجير ونبع الماء من الأصابع أقوى من نبعه من الأحجار، من نبعه من الأحجار. حتى قال بعض العلماء قديما، أعطوني أي معجزة وقعت لنبي من الأنبياء أعطيكم أعظمها وقعت لنبينا، أعظمها. نعم، تابع. فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي. سبحان الله، فجعلت أنظر، يعني هذا ليس مجرد حكاية، إنما رؤية. فجعلت أنظر، تابع، إلى الماء ينبع. هذا ماذا نقول؟ ينبع ولا ينبع؟ هذا الفعل مضارع لجنسه وجهان، وكما سيأتينا إن شاء الله في التصريف. نبع يقول ينبع وينبع، نعم، ينبع وينبع كلاهما، نعم. يعني هذا، بل هناك سيأتي إن شاء الله، هو مثلث، مثلث نبع ينبع ينبع ينبع مثلث نعم مثلث الباء نعم تابع قال أنس رضي الله عنه فحززت من توضأ ما بعد فحزرت نعم فحزرت إيه التحزير التحزير ما معناه لا تخمين الخرص والتقدير الخرص والتقدير وليس الحساب وليس الحساب ما يقول حزرت معناه حزرت يعني خرصت مجرد خرص ظن والتقدير ولذلك عندما تقرؤون في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام أو تقرؤون في كتاب البخاري التاريخ الكبير أو تقرؤون أيضا في كتاب الجرح والتعديل بأن فلان كان يحضر مجلسه مجلس الإلقاء أكثر من 300,000 مستمع كيف عرفوا ذلك؟ قالوا على أنه أو قالوا بأن لما مات الإمام أحمد حضر جنازته 1,000,000 رجل يعني مليون ألف ألف رجل وقالوا أيضا الخطيب يعني لما مات حضر جنازته يعني آلاف قالوا لما مات شيخ الإسلام تيمية أغلقت كل الدكاكين وتبعوا جنازته وكانت يعني قالوا تفوت 1,000,000 رجل كيف عرفوا ذلك؟ هناك في بعض الآثار صرح أنه أرسل السلطان من يحضر ذلك أرسل السلطان من يحضر آثاره أو قال البعض كانوا يحضرون ويخرصون كيف يفعلون ذلك بحال الخرص يذهبون إلى الأشجار ويقولوا هذه ستعطي كيت وكيت من الكيل من الثمر ثمر أو الثمر ها؟ فإذا هذا هو الخرص هذا هو الخرص كذلك عندما يأتي ويقول يكون كذا وكذا شخص حاضر هنا ونفس حاضر هنا ها؟ فقالوا بأن في بعض الآثار صرح به بأن السلطان أرسل من يحضر له كم واحد حضر فقالوا هنا كان يكون الخرص إما بكثرة الآثار وإما بالنظر إلى المسمى مثلا ينظرون الإمام يقول له أكثر من 20 مسمع المسمع يقول مثلا الشيخ يقول حدثنا مسدد المسمع يقول حدثنا مسدد وعندما يقول المسمع حدثنا مسدد بينه وبين انتهاء صوته كم صف مثلا 100 صف حزروا كم في الصف من الناس وضربوها في 100 ثم المسمع الثاني قال حدثنا حماد حزروا كم صف 100 قال حدثنا ثابت البناني حزروا كم صف قال حدثنا أنس بن مالك قال فذكر الحديث فإن هذا بهذا عرفوا هذا العدد وقالوا بأنه كذا وكذا كذا وكذا نعم تابع فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 وسبق لنا على أنه سيأتي في باب الغسل على أنه قال بين 80 وزيادة ها هنا إشكال ما هو الإشكال هنا يقول يعني ما بين 70 إلى 80 بينما يأتي في باب الغسل من المخضب يأتي كم باب الغسل والوضوء من المخضب يأتي على أنه 80 كانوا 80 وزيادة ويأتي في باب علامة النبوة أنهم زهاء 300 وهذا كله سيأتيكم إن شاء الله إن كنا على قيد الحياة ووصلنا إلى هذا وتارة قالوا إنهم 70 ركزوا معي جيد ما بين 70 إلى 80 سجلوا هذا ثانيا كانوا 80 سجلوا هذا الأول كم قل الله الذي ذكر البخاري هنا من 70 إلى 80 من 70 إلى 80 معنى أكثر من 70 أكثر من 70 من السبعين إلى الثمانين. هذه رواية. ورواية التي ستأتي في باب الغسل والوضوء في المخضب للبخاري كانوا ثمانين وزيادة. وتأتي أيضا في باب هذه الرواية الثانية. في رواية ثالثة تأتي في باب علامات النبوة أنهم كانوا زهاء ثلاثمائة. زهاء ثلاثمائة. أيضا سيأتي طارة أيضا قالوا سبعون. كم المجموع الآن؟ أربع روايات. تذكر الرواية الأولى من السبعين إلى الثمانين. من السبعين إلى الثمانين. لا لو يرتبون هكذا السبعون هذه أولى. من السبعين إلى الثمانين. أيضا ثمانون وزيادة. أيضا ثلاث مئة. أيضا لا قدموها أفضل. لا قدموها بالترتيب. ركزوا معي جيد. سبعون كنا سبعين ثم بعدها ما بين السبعين إلى الثمانين. هذه ثانية. الثالثة ثمانون وزيادة. الرابعة كأزها ثلاث مئة. الخامسة كنا ثمة خمس عشرة مئة. خمس عشرة مئة. هذه في هذه الرواية الخمس وهي مشهورة في علامات النبوة. وأنا تطرقت لها في علامات النبوة. هنا السؤال أعيد الأوجه الخمسة والرواية الخمسة والألفاظ الخمسة ثم أسألكم سؤال. يلا قولوا شنو الحالة الأولى؟ سبعون. العدد الثاني من السبعين إلى الثمانين. الثالث ثمانين وزيادة. الرابع زهاء ثلاث مئة. الخامس كنا ثمة خمسة عشرة مئة. طيب ما وجه الجمع بينهما؟ هذا هو السؤال. كيف نجمع بينهما؟ العلماء اختلفوا كيف نجمع بين هذه الأعداد ولهذا اضطراب. لأن لو كانت قضية واحدة. ركزوا معي. لو كانت قضية واحدة حدث هذا للنبي مرة واحدة لكان الحديث كيف هو؟ لكان مضطربا. لكان الحديث مضطربا والاضطراب موجب للضعف. إذا كيف نقولنا؟ قالوا أحسن ما أجاب به العلماء هي قضايا متعددة في مواطين مختلفة. هذا هو الجواب. هي قضايا متعددة في مواطن مختلفة. نعم تابع السفر أو نقف هنا. كمل هذا الحديث. عيد هذا الحديث. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء. الرحراح يعني قلنا معناه يعني هذا بمهملات كما يقولون بمهملات. يعني المهملات المقصود بها شيء رحراح بمهملات ليس فيها حرف معجم. لا رح الأولى مفتوحة بعد أسوء إيش هي؟ الأولى مفتوحة بعد أسوء رح يعني الحاء غير منقوطة والراء غير منقوطة. نعم. فوضع أصابعه فيه. والمراد يعني رح هو المتسع الفم والقارب كما قلنا القعر. هذا مثله لا يسع الماء الكثير من الناس. هذا لماذا ذكر هذا؟ يعني أدل على عظم المعجزة. والإناء كان صغيرا ومع ذلك كفى هذا العدد كله وتوضأوا كلهم. وفي رواية أنهم اغتسلوا وتوضأوا وشربوا وملأوا قربهم. هذا يدل على معجزة كبيرة وعظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك من العلماء من قال مسألة خروج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من قال أنها حدثت أربع مرات. نعم. تابع. فحذرت. قال أنس. فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. ينبع كما قلنا مثلث الباء، يقول ينبع وينبع وينبع من بين أصابعه. قال قال أنس. فحذرت. قلنا الحذر، الحذر بتقديم الزاي ضروري. الزاي على هو الخصو والتقدير. نعم. فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. نعم. نقف هنا لأنه سيأتينا إن شاء الله مسألة الوضوء بالمد، وهل معنى هذا والغسل أيضا بالصاع، هل معنى هذا أو العكس، هل معنى هذا أنه من زاد على ذلك يأثم، أما المقصود به كما يقولون الاعتبار على التقريب لا على التحديد، الاعتبار على التقريب لا على التحديد، والله تعالى أعلم. نكت الإسناد، ما هي نكت الإسناد التي لم نشر إليها؟ السند هنا كيف هو؟ خماسي، خماسي، السند خماسي وليس رباعي. ثم أيضا ماذا فيه؟ التحديث، التنوع في سياق أداء الأداء. ماذا؟ أولا التحديد بصيغة الجمع، وماذا آخر؟ وفيه العنعنة، وفيه ماذا آخر؟ الإخبار والمؤنن. هذه لأن سبقا قلنا لكم بأن البخاري يتعمد ذلك، يتعمد التنويع ليبين للطالب أنه لا فرق. وهذا اصطلاح طبعا، لا يأتي واحد ويقول كيف عرفوا هذا أنه اصطلاح البخاري، نقول هذا عرفوا بالاستقراء والتتبع لأحاديث البخاري ولعمله في الجامع الصحيح، والذي يعترض هكذا فقط يقول بأن البخاري لم يخبر بذلك، هذا دليل على أنه لا يعرف في هذا الفن. ومعلوم أن العلماء يقولون هناك ألفاظ واصطلاحات يطلقها المحدثون، وطارة يبينون مرادهم وطارة يسكتون، والذي يبين مراده زاد الإيهام وارتفع الإبهام، والذي لا يبين مقصده واصطلاحه ورسمه يأتي طالب من طلبته الملازمين له فيذكر لنا مقصود المؤلف. وكذلك يعني هذا سيأتيكم إن شاء الله في ألفاظ التجريح، أن البخاري أو غير البخاري يكون له رسم ولكنه لم يبينه، من الذي بينه؟ يبينه طلبته الأئمة. مثلا إمام أحمد عندما يسأل عن شخص ويقول حية الوالد، ويسأل عن شخص ويقول ويشير بيده هكذا، ويسأل عن شخص ويحرك رأسه، ويسأل عن شخص ويقول لحيته، ويقولون مثلا لحيته طويلة، ويسأل عن شخص ويقول يعني يغلق فمه ويسد عينيه، ويسأل عن شخص ويضحك، ويسأل عن شخص ويتبسم. هذه كلها اصطلاحات يعرفها ايش؟ يعرفها إما الحديث يصرحون بذلك، كيف عرفوا ذلك؟ بالتتبع والاستقراء، وإما هم بينوا مصطلحهم، وإما ماذا؟ طلبتهم. ولذلك قال بعضهم يصرح ويقول إذا قلت كذا وكذا فالمراد به كذا وكذا. مثلا الإمام بن معين عندما يقولون إذا قال لا بأس، قال الإمام بن معين إذا قال لا بأس فالمراد به ثقة، مع أن أصل عند علماء الحديث إذا قال لا بأس لا يكون ثقة، أقل أحواله أن يكون حسن. ثم لا بأس ننظر إلى رسم من قالها واصطلاحه، فإذا أما ابن معين فيريد بها ماذا؟ التوثيق. حتى إن مرة سأله أحد طلبته عن فلان عن راوي فقال لا بأس، فقال أوثق؟ قال قد وثقته، أو قال أليس بثقة؟ قال قد وثقته، يعني قلت لا بأس يعني هو ثقة. لكن لا بد من التنبيه على أنه إذا قال واحد قال به لا بأس، قال فيه لا بأس، وآخر قال فيه ماذا؟ قال فيه ثقة، آخر قال فيه ثقة. هل هما في مرتبة واحدة؟ الجواب لا. من قال فيه لا بأس، وإن كنا قلنا بأن اصطلاحه التوثيق لكنه لا يصل إلى درجة إيش؟ من قال فيه ثقة. وهذا سيأتي إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.